الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا مرارا وتكرارا بأن صاحب المتن، متن العقيدة الطحاوية، الإمام الطحاوي رحمه الله، لم يعتني بترتيب هذا الكتاب، ولذلك فإنه يبث بعض المسائل منثورة و قد لا يكون لها تعلق بالمسائل التي قبلها أو بعدها، أو أن المسألة ربما يكررها المرة والأخرى، أو يذكر بعض ما يتعلق بالمسألة بعد مسائل شتى يذكرها، وهذه طريقته في الكتاب. ولذلك فإنه قد سبق أن تكلم على اليوم الآخر، ومن حق هذا الكلام أن يكون مسبوقا بالإيمان باليوم الآخر، يكون بين يدي مسألة الإيمان باليوم الآخر. وذكره هنا بعد الكرامة، وهذا المكان لا شك أنه لا يتعلق بما قبله، لكن ذكرنا بأن هذه الطريقة سار عليها الإيمان الطحاوي رحمه الله. يقول هنا: نؤمن، أي نعتقد ونوقن ونقر بأشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. والأشراط هي العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على قدوم يوم القيامة. قد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من الأشراط هو ما ظهر وانقضى وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وموت النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح بيت المقدس، وظهور نار الحجاز، وغير ذلك من الأشراط التي وقعت وانقضت. والقسم الثاني أشراط ظهرت ولا تزال تتتابع باستمرار، وهي كثيرة، منها كثرة الزلازل وتضييع الأمانة وتوسيد الأمر إلى غير أهله، واتخاذ المساجد طرقا، ورفع العلم، وكثرة الجهل، وشرب الخمر، وفسو الزنا، وغير ذلك من الأشراط. والقسم الثالث العلامات العظام والأشراط الجسام التي لم تظهر بعد، والتي يعقبها قيام الساعة، ومنها خروج المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، والدابة، خروج الشمس من مغربها، ونحو ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله. وممن سار على هذا التقسيم الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث قال بأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع قبل أن تقوم الساعة على أقسام، وذكر هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. وبعض أهل العلم يقسم الأقسام الأشراط إلى أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى، ويحصرون أشراط الساعة الكبرى في 11 شرطا، وهم كما ذكر العلماء 10 في صحيح مسلم اجتمعوا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته في 10 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فتنة المسيح الدجال ونزول عيسى

واسمها إياهم بالإيمان أو الكفر، فأمر خارج عن مجال العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر. نعم، هذه بعض الأشراط التي أشار إليها الشارح وذكر منها حديث عوف بن مالك الذي ثبت في صحيح البخاري، وهو حديث مشهور أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي أي موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان. هكذا ضبطت عند الإمام ابن الأثير رحمه الله في كتاب النهاية: يأخذ فيكم كقعاص، وبعضهم ضبطها بالقعاص، وبعضهم جاء في بعض الروايات، وإن كان النسخة الصحيحة التي في البخاري هي القعاص، لكن في بعض النسخ ذكر عقاص بل القعاص، وهو داء يصيب الدواب فيسيل من أنوفها شيئا فتموت فجأة، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. وهذه الفتنة ربما فسرها بعض المعاصرين بهذه الأدوات التي دخلت جميع البيوت وأحدثت فيهم هذه الفتن العظيمة التي قد افتتن بها الكبير والصغير والذكر والأنثى، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر وهم الروم. وسبب تسميتهم بذلك ذكر القرطبي رحمه الله قولان: الأول أن جيش من الحبشة غلبوا على ناحيتهم في بعض الدار فوطئوا نساءهم فولدنا أولادا صفرا، والثاني أنهم نسبوا إلى الأصفر ابن الروم ابن عيسو ابن إسحاق بن إبراهيم، فهذه سبب التسمية. 80 غاية أي الراية سميت بذلك لأنها غاية المتبع، وتحت كل غاية 12,000. هذا الحديث الأول الذي ذكر فيه 6 من العلامات التي تكون بين يدي الساعة، ثم ذكر الحديث الآخر الذي قد ذكرناه آنفا وهو في صحيح مسلم، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمرات الكبار والأشراط العظام التي ستكون بين يدي الساعة، وهي متقاربة في حصولها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خارجة عن ما يعتاده الناس ويشاهدونه. وذكر منها الدخان والدجال والدابة، طلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى عليه السلام، ويأجوج ومأجوج، وخسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أنذر قومه الأعور الدجال، وذلك لأن هذا الأعور ستكون فيه فتنة عظيمة، ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أخبر بأنه لن تقوم الساعة حتى ينزل عيسى عليه السلام حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وقال قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وحديث الدجال وحديث عيسى عليه السلام قد ذكرت في صحيح البخاري ومسلم، وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها كذلك ذكرت في أحاديث البخاري ومسلم، وهذه الأحاديث نؤمن بها ونعتقد بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد بأن هذه الأشراط ستكون بين يدي الساعة، فهذه العقيدة مرسخة في قلوبنا كما هي مرسخة في من قبلنا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فأنهم يؤمنون بكل ما أخبر به الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشراط التي تكون بين يدي الساعة. فالمؤمن يكون دائما على حذر واحتاط لدينك، وكذلك يكون مهيئا في جميع أيامك بأن يلاقي ربه تبارك وتعالى حتى تكون خاتمتك على خير. فإنه كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال بأنه من سنة الله تبارك وتعالى أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعلنا من أتباع نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت قلوبنا على الإيمان والسنة، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وفي الصحيحين طبعا هذا الكاهن، الكهنة كانوا موجودين خاصة في الزمان الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتحكمون إليهم ويرجع الناس إليهم، ولهذا سموا بالكهنة، وهم يخبرون بالأخبار الكاذبة التي يأخذونها عن طريق الجن، وهم يقدمون القرابين إلى الجن ويكفرون بالله تبارك وتعالى، وهم يقنون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم وتتصل بهم الشياطين. كذلك في هذا الزمان هم موجودون ويزعمون بأنهم يخبرون بما يكون في المستقبل. قد مر معنا في كتاب التوحيد من أن الشيطان يلقي على هؤلاء الكهنة والعرافين والمنجمين، يلقي عليهم أقوالا ويكذبون معها 100 كذبة، ثم يصدقون بتلك الكلمة التي تسمع من السماء، والناس يفتتنون بهم ويرجعون إليهم، وهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويزعمون أنهم يعلمون الغيب ويعلمون الأشياء المسروقة، ويأتون الناس إليهم إلى هذا العهد. فإن بعض الناس مع الأسف لفرط جهلهم وبعدهم عن الكتاب والسنة، فإنهم يتحاكمون ويحتكمون إلى هؤلاء الكهنة الذين هم إخوان الشياطين، ويتلقون عن الشياطين ويخبرون بالكذب، وهذا الكذب مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ثبت عنه أن الكاهن يلقي على هؤلاء أن الجن يلقي على هؤلاء الكاهن ما يسمعه من السماء ويصدق بتلك الكلمة. قد جاء في صحيح البخاري في الحديث الذي هو تقريبا قبل الأخير أو ما قبله في حديث عائشة رضي الله عنها أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك كلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليجه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة، فهم يصدقون بهذه الكلمة التي يسمعونها. والعراف قال بعضهم هو الكاهن وهو الذي يخبر عن المستقبل، وقيل هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم، وهذا مما ذكره العلماء رحمهم الله. وقد مر معنا بأن سؤال العراف أو الكاهن قد قسمه العلماء منهم العلامة بن عثيمين رحمه الله إلى أقسام. القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأما القسم الثاني أن يسأله فيصدقه فهذا كفر والعياذ بالله، لأنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه كفره لأن الله تبارك وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم أحد الغيب إلا الله تبارك وتعالى كما أخبر الله جل وعلا. فمن صدق هذا الكاهن أو الرمال أو المنجم أو العراف فقد كفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام أنه لا يعلم ما في غد إلا الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأما القسم الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا قد قال العلماء بأنه لا بأس به. ومنه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد. وأما القسم الرابع أن يسأله ليظهر عزه وكذبه فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعزه، وهذا مطلوب وقد يكون واجبا تبيين دجل هذا الكاهن للناس حتى يحذروه ويتجنبوا أقواله وادعاءاته ولا يعطونه المال الذي يأخذه بغير وجه حق، وكذلك يقطعون عليه الطريق في الكذب على الناس وفي استعباد الناس، فإن هؤلاء الدجاجلة يستعبدون الناس بما يخبرونهم بالكذب التي يسمعونها من الجن. وقد قال الله تبارك وتعالى ويوم نحشركم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤكم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. فأخبر الله تبارك وتعالى أن الجن يستمتع بكفر هذا الإنسي الذي يخدمه، كذلك أخبر بأن الإنسي يستمتع بالخدمة التي يقدمها الجني، وكل يستمتع بالآخر، والجميع سيكون في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. قال الشيخ رحمه الله وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وفي الصحيح عنه رضي الله عنه عنها رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث، وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها أ ب ج د والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل، وما يعطاه هؤلاء حرام، وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كما في المواضع في شرح كتاب التوحيد أن الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول شرك أكبر وله صورتان، الصورة الأولى أن يدعو الأنواء بالسقيا كان يقول يا نوء كذا اسقنا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر، والثاني أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله تبارك وتعالى، ولو لم يدعوها لكن ينسب حصول المطر لها مباشرة، هذا شرك أكبر وهو شرك في الربوبية. القسم الثاني شرك أصغر وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا مع اعتقاده أن الله تبارك وتعالى هو المدبر وهو الذي فعل وخلق، لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فقد وقع في الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة. نعم. أمر هنا من شأن، بمعنى شأن يعني من شأن الجاهلية، وأضيف للجاهلية لأجل التنفير والتقبيح، تقبيح هذه الأمور وهي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. الفخر بالأحساب هو التعالي والتعاظم والحسب ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد، كان يكون من بني هاشم فيفتخر أو من بني فلان، وهذه الجاهلية مع الأسف الشديد قد انتشرت في الآونة الأخيرة، وهي من فعل الاستعمار الذي قد جثم على أمة الإسلام، أنه نشر مثل هذه الجاهليات وعرف من أين تؤكل الكتف حتى لا تجتمع كلمة المسلمين على كلمة سواء ويكون ولاؤكم وبراؤكم للإسلام فيكونون متفرقين، وتكون القبيلة والشرف هو غاية المسلم، حتى أنه يعادي أخاه المسلم لأجل ابن عمه أو ابن عمومته أو ابن قبيلته، وهذا مما نهى عنه الشرع. والأنساب جمع نسب وهو أصل الإنسان وقرابته، فيطعن في نسبه، كان يقول مثلا ابن الطحان أو ابن النجار أو ابن الدباق أو غير ذلك من الألقاب التي قد يقبحها بعض الناس، فمع الأسف الشديد يطعن فيها في أنساب بعض الناس، وهذا لا شك من الأمر القبيح الذي هو من أمر الجاهلية المخالف للإسلام الذي حتى على أن يكون النسب الأول للإسلام كما قال سلمان أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وهذه الأمور الجاهلية انتشرت بفعل فاعل من أعداء الله تبارك وتعالى، فأنهم يعرفون من أين تؤكل الكتف، ولذلك هم يسعون جاهدين إلى التفريق، تفريق كلمة المسلمين حتى لا تكون كلمتكم سواء وتقوى جبهتكم ويكونون أمة قوية. وقد سعى أهل الضلال والاستعمار الذي قد دخل إلى بلاد المسلمين، سعى إلى تفريق المسلمين شدر مدر، وبث بينهم الولاء للقبيلة وللجد والنسب. وهذا لا شك من أمور الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاستسقاء بالأنواء أو النجوم فهو مثل ما ذكرنا نسبة المطر إليها، وأما النياحة فهي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، وهذا من أمور الجاهلية التي حذر منها الإسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية، صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. ذكرنا فيما مضى بأن علم التنجيم ينقسم إلى علم تأثير وعلم تسيير. وأن علم التأثير قسمه العلماء ثلاثة أقسام: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث، فهذا شرك أكبر وهو شرك في الربوبية. والثاني أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب فاستدل بحركاتها على أنه سيكون كذا وكذا، لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، فمثل أن يقول هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني. وهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة، لأن الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والقسم الثاني الذي هو علم التسيير ينقسم كذلك إلى قسمين: القسم الأول يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب بأن يقول مثلا بأن النجوم تدل على جهة القبلة، فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة، فهذا فيه فائدة وهذا مطلوب. والثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، كذلك العلماء قالوا بأنه لا بأس به، وهو نوعان: النوع الأول يستدل بها على الجهات، كان يقول بأن معرفة القطب يقع شمالا والجدي يقع مثلا حوله، وهذا كما قال الله عز وجل في سورة النحل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والنوع الثاني أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، وهذا وإن كان قد كرهه بعض السلف فقد أباحه آخرون، والذين كرهوه قالوا بأنه يخشى أن يقال طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء أو الصيف، إذا قيل هذا أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالمرض، يأتي بالمطر ويأتي بالحر ويأتي بالرياح، وهذا من باب سد الذرائع. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت السحر. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ قال وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. هذا يدل على ورع أمير المؤمنين وسيد الأولياء بعد الأنبياء الصديق صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شدة ورعه أنه أخرج هذا الذي أكله من هذا الغلام. فهذا هذه الكهانة والسحر كانت موجودة قبل الإسلام وهي موجودة بعد الإسلام، وهي مما حرمه الله عز وجل ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته ما قدر ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته ما قدرته على ذلك. قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين، وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. هؤلاء الأشرار ضررهم وشررهم مستطير وضررهم متعد، ويأكلون أموال الناس بالباطل ويتكلمون بالكلام الذي يغضب الله تبارك وتعالى، ويفسدون على الناس عقائدهم ويفسدون عليهم كذلك أعمالهم ويفسدون عليهم أبدانهم. فالواجب على ولي الأمر أن يحد من شرهم وأن يؤدبهم وأن يحبسهم حتى لا يتعدى شرهم للمسلمين ويحدثون الضرر في الناس. فالإسلام جاء بالنهي عن المنكر، والله عز وجل وصف هذه الأمة بأنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالنهي عن المنكر كما قال الله تبارك وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين كما قال يقولون الإثم ويأكلون السحت، وبإجماع المسلمين أنه يجب على الإمام وولي الأمر أن يحد من تحركاتهم وأن يشنع عليهم ويحبسهم حتى لا يتعدى ضررهم للمسلمين. ونحن نرى ونشاهد الضرر الذي يحدثونه في الناس، فإن من ابتلي بضررهم فإنه يقع له الويل في أهله وأسرته وأبنائه، فإن هؤلاء لا يخافون الله تبارك وتعالى، وهم يعبدون الجن من دون الله جل وعلا، ويسلطون أولياءه من الجن على المسلمين. والواجب أن يكف شرهم بيد السلطان حتى لا يستشري شرهم في المجتمعات ويحدثون الضرر بالمسلمين. وكما قال الله تبارك وتعالى وذكرنا فيما مضى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمة الإسلامية الواجب عليها أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر حتى لا يعم العقاب الصالح والطالح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله تبارك وتعالى بعقاب من. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما، ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.